يقول السائل: شاركت في مسابقة دولية في علم من العلوم الطبيعية التجريبية عن طريق إحدى المؤسسات التابعة للدولة، وهذه المؤسسة تضع جائزة مالية لمن يحقق إنجازا في هذه المسابقة، فما حكم هذه الجائزة؟ وهل تعتبر من العوض المحرم؟ ومثل ذلك كثير في المدارس والجامعات. مسألة المسابقات فيها تفصيل، فيها تفصيل. هناك مسابقات تجوز مع كونها تدور بين الغنم والغرم، يعني يجوز فيها هذا الوصف على وجه القمار لما فيها من المصالح التي تغلب مصلحتها مفسدتها وتنغم المفسدة. قد نص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا سبق إلا في نص وخف أو حافظ، فهذه يجوز على الصحيح حتى ولو كان المال من المتسابقين أو الجماعتين أو الفريقين، وألحق بهذه الثلاثة جمع من العلم من أحناف، واختاره جمع من أحناف وغيرهم، مسابقات في حفظ القرآن وحفظ السنة على الصحيح، ولو بذل العوض كل من المتسابقين لما فيه من الحث على نشر العلم والفائدة والخير، وكذلك ما في الحديث مما يعين على الجهاد أو هو باب من أبواب الجهاد، هذا لا بأس به على الصحيح خلافا للجمهور، واشترطوا شروطا لم يدل عليها الحديث. والمسألة هذه أدلتها واضحة من السنة ولله الحمد. أما ما سوى ذلك من المسابقات فالخارج عن هذه الأشياء فيجوز منها ما لم يكن فيه قمار، ما لم يكن فيه قمار، فإن كان فيه قمار فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. فإذا دار العقد أو المسابقة مهما سميتها بين الغنم والغرم فإنه لا يجوز. هذا إذا كان مجرد يعني دوران الأمر بين الغنم والغرم، أما إذا ترتب على ذلك أمور أخرى أو محرمات أخرى فيكون تحريمهم من الجهات، كما يكون في بعض المسابقات مشتملة على أمور محرمة، لكن هذا إذا كان مجرد مسابقة على أمور مباحة وليس فيها قمار، إنما أن يكون غانم أو سالم، لا غانم أو غارم. واليوم تعددت صور المسابقات والجوائز في وسائل الإعلام، في الصحافة والتلفاز وعبر وسائل الإعلام عموما هذه المسابقات، وكذلك من خلال المحلات التجارية والمؤسسات وما أشبه ذلك، اتسع اتساعا عظيما، وكثير منها يدخله القمار المحرم الذي يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل وما فيه من المفاسد التي تكون أحيانا أشد وأعظم من مفاسد الربا. ومن ذلك المسابقات التي تقام في الصحف والمجلات والجرائد كما تقدم، أو عبر التلفاز ونحو ذلك. فالقاعدة في هذا أن كل من دفع مالا لأجل أن يحصل على جائزة فإنه لا يجوز ولو كان المال قليلا، لكن لا يلزم من دفع المال أن يكون على صورة المال، بل ربما يكون دفع المال على وجه الاحتيال بأن يشتري شيئا بقيمة أعلى من قيمته، فعلى هذا ما يجري من المسابقات، فإذا مثل هذه المسابقة المذكورة هنا في هذا السؤال، مسابقة في العلوم الطبيعية وتعطي جائزة لمن يحقق شيئا من الإنجازات، فإذا كان على ظاهر السؤال فلا يظهر فيه شيء ما دام هذا المنجز وهذا الشيء الذي تسابق عليه ليس فيه مفسدة، ليس محرما وليس معينا على محرم، ولا يؤول مباشرة إلى مفاسد سواء كانت خاصة أو عامة، لا بأس. كما تضع مؤسسة أو جهة من الجهات جوائز لمن يحقق هذا الإنجاز ونحو ذلك أو هذا الاختراع، هذه مشابهة تشجيع ودفع للتحصيل والفائدة التي تنفع عموم الناس، هذا لا بأس به على هذا الوجه. وكذلك أيضا لو أنه قيمت مسابقة من بعض جهة من الجهات وتوزع جوائز على كل مشترك في هذه المسابقة بدون مال يدفع وكانت في أمن مباح، فلا بأس به لأنها بمثابة الهبة والعطية. لكن قد تكون في الهبة والعطية شيء من الغرر والمخاطرة، هذا لا يضر ما دام أنه إما أن يغنم وإما أن يسلم، هذا لا يضر. يعني مثل إنسان يقول أهب أعطيك ما في يدي أو ما في بيتي ونحو ذلك وهو مجهول مثلا، فلا يضر هذا لأنه لا ليس فيه ضرر ولا خطر، إنما هو دفع مال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي ما كان لي ولأهل بيتي أو قال بني هاشم أو بن علي بن طالب فهو لكم، يعني من شيء من المال، وهذا شيء لم يعلم قدره، ووهبهم شيئا لم يكن معلوما ولم يكن معروفا فوهبه على سبيل العموم، فهذا لا بأس به. لكن الذي يجري في كثير من المسابقات أنها تكون على سبيل الدفع، مثل بعض المسابقات عن طريق الهاتف، اتصال مثلا على رقم معين ومن اشترك واتصل فإنه يدخل في هذا السباق ثم يكون السحب. هذا إذا كان هذا الاتصال اتصال معتاد ليس فيه زيادة، اتصال معتاد ليس فيه زيادة، فهذا لا بأس به بشرط أن يكون هذا الشيء للتسابق عليه من الأمور المباحة ولا يفضي إلى مفاسد. وإن كان فيه زيادة في المال ورفع السعر في الاتصال فإنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة كأنه دفع مالا لأجل الدخول في هذه المسابقة، وهو ما زيد في قيمة الاتصال. مثلا بدل أن تكون مثلا الدقيقة الواحد مثلا بالهللات تكون بالريالات مثلا، ويدخل فيه لو لم يكن الاتصال، لو كان الاتصال بقيمة المعتادة، لكن يعرض السؤال على المتصل بصورة يطلب يكون فيه طول في الجواب وما أشبه ذلك فيطول الاتصال، مع أنه في الأصل ليس من عادته يتصل هذا الاتصال حتى يثبت في ذمته بهذا الاتصال مال، يعني بالإضافة إلى طول الوقت يكون له قيمة، فهذا في الحقيقة يلحق على الصورة المتقدمة وهو رفع سعر تكلفة المكالمة. كذلك أيضا يعني لو كان في المسابقة في جرائد ويكون كما يقال في كوبون ونحو ذلك من الأوراق التي تشبه أوراق القمار ويكون له قيمة زائدة على قيمة الجريدة، هذا أيضا فلو كانت قيمة الجريدة مثلا بريال أو ريالين مثلا وهذا ويزاد في قيمة الجريدة الكوبون كذلك فإن هذا لا يجوز، أنه دفع مالا. وكذلك أيضا لو كانت هذه المسابقة مثلا تقيم بعض المحلات التجارية وتضع جوائز لمن يشتري بهذا القدر المعين ثم توزع بعد ذلك على المشاركين، فهذا حتى ولو وزعت على جميع المشاركين إن كانت السلع تباع بثمنها المعتاد ولا زيادة فيه فهذا لا بأس به، غاية الأمر أن يكون بمثابة الهدية المبتدأة من الجهة من هذه الجهة التجارية، فلا بأس من ذلك. إنما ربما يكون الضرر على وجه يحصل فيه مثلا منافسة لمحلات تجارية أخرى، فإذا حصل منافسة ومضايقة هذا قد يقال إنه فيه شيء من الشبهة، لكن هو لا من جهة القمار، من جهة احتكار المشترين نحو ذلك. فإذا كانت هذه السلع التي تباع يزاد في قيمتها ويكون المشتري في الحقيقة دفع مالا مقابل الجائزة، فهذا لا يجوز حتى ولو لم يكن على طريق السحب أعطي كل متسابق، لأن كل متسابق دائر بين الغنم والغنم. فلو مثلا اشترى مثلا من هذه السلع بمقدار 1000 ريال وكانت الزيادة مثلا 10%، فيكون دفع 100 ريال لأجل الدخول في هذه المسابقة، وكل مشترك يكون دفع بقدر مشتروات التي اشتراها، فيكون دائرا بين الغنم والغنم. دفع 100 ريال، والجائزة التي تأتيه قد تكون 100 ريال وقد تكون 50، قد تكون 50 ريال وقد تكون 200 ريال، فيكون دائرا بين الغنم والغنم، فلا يجوز مثل هذا. وكذلك أيضا بعض ما يباع من السلع ونحو ذلك، بعض ما يباع من السلع حينما يوضع فيها شيء، يوضع فيها شيء لأجل أن يدرج ولا يدري ما هو، لا يدري ما هو. فلو وضع بعض السلع مثلا هدايا ونحو ذلك وأن تشتريها ولا تدري هذه الهدية التي فيها هل هي يعني زيادة في الكمية أو هدية عينية مثلا من هدايا، تشتري أنت لأجل حصول هذه الهدية. فإذا كانت هذه السلع بقيمتها ولم يوجد فيها من أجل هدية فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك إلا على وجه، وهو أن يكون يشتري أكثر من سلعة، بدل ما معاد مثلا يشتري مثلا علبة من اللبن مثلا أو غير ذلك، لكن لما صار في هدية بدل ما يشتري علبة صار يشتري 10 علب، لعل يجد في هذا في هذه هدية أكثر ونحو ذلك. والأظهر أنه لا يجوز في الحقيقة، لأنه يهدر مالا بدفعه حتى يحصل على هدية لعلها تكون أكثر ما يدفعه. هذه لا تجوز حتى ولو كانت تباع بقيمتها، تباع في حقه لا يجوز، لكن في حق صاحب المحل هل يجوز أو لا يجوز موضع نظر. فإن كان غالب على الناس هو هذا الشيء فالأظهر أنه لا يجوز هذا، لما فيه من إعانة الناس في الوقوع في عقود القمار، ولما فيه من أهدار الأموال وإفساد الأموال. وكذلك أيضا من باب أولى لو أنه زاد في السلعة لأجل الهدية الموجودة فيها وهي لا تعلم، كذلك فإنه لا يجوز لأنه قمار. وربما يدخل في هذا أيضا لو كان إنسان ليس من عادته أن يشتري هذه السلعة ولو كانت تباع بقيمتها، ولو كان يشتري سلعة واحدة لكن ذهب إلى هذه المؤسسة أو هذا المحل من محلات التموينات أو غيرها ممن يقدم هذه الهدايا أو يعمل سابقا عليها، قصد شراء الهدية وليس من عادته أن يشتري هذا الشيء. مثل إنسان اشترى الجريدة وليس من عادته يشتري الجريدة لكن اشتراها لأجل هدية، فهذا في الحقيقة من جهة المعنى في حكم من دفع مالا لقصد أن يكسب مال. فرق بين من كان من عادة يشتري السلعة ومن لم يكن من عادة يشتري السلعة. فالذي من عادة يشتري السلعة فيجرى أمره على ما كان عليه في الأعمال بالنيات والاعتبار في العقود بالقصود، فهذا لا بأس به بما على الشرط المتقدم أن تكون هذه مسابقات مباحة وألا تفضي إلى أمر محرم. أما إذا كان اشتراها لأجل الهدية قصد ذلك فالحق أنه دفع مالا لأجل يكسبان، وذلك أنه الذي اشتراه ربما يتلفها وليس لها أي قيمة عنده في حقه وجودها كعدمها، بل إنه لو طلب منه لو قيل له أو هو لو قال يمكن أن يدفع قيمة مثل هذه الجريدة أو قيمة هذه العلبة ويتركها في المحل أو يرميها ربما، وربما أيضا هو لا يحبها ولا يرغبها إذا كان طعاما مثلا أو بعض المشروبات، فربما يشتري هذه السلعة ويدفع المال يعني عقدا صوريا ويتركها أو يعطيها أي إنسان لأنه لا قصد له في هذه القيمة في هذا الشراء، مثل ما يجري في صور بعض في الصور التي تكون حقيقتها وباطنها عقود ربا وهي في الظاهر صورة بيع، فالقصود في العقود معتبرة، والمقصود أن يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم. وبهذا يتبين أن ما يقدم من الجوائز التي تدفع مباشرة من المحلات، تدفع مباشرة حينما تأتي إلى محل وأنت لا تعلم يعني عن هذه الهدايا، فيعطى هدية أو علبة مناديل ونحو ذلك مثل ما يعطى بعض المحطات، هذا لا بأس به بمثابة يعني هدية مبتدأة أو بمثابة التخفيض في السعر، لكن في صورة هدية من أجل أن يكسب زبائنه. فهذه القاعدة في مسائل الميسر والقمار، ومأخوذ الأدلة جاءت في الكتاب والسنة. نعم.